إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في التأمل في محاسن الشريعة الإسلامية المباركة، وكنا ذكرنا في اللقاء الفائت مقدمة لكلام أهل العلم في مدح الشريعة. وأنا أعلم إن هذا الدرس قد يكون في شيء من الأكاديمية اللي قد لا تروق لكثير من الإخوة، قد يكون في بعض الرتابة شوية، لكن هذه الأصول هي التي نبني عليها، لأن يتعلم المرء أصلا واحدا يبني عليه بناء صحيحا خير له من أن يترك الأصول. يعني أنت تعلم الكلام مثلا في الأخلاق والآداب والأذكار والآخرة، الكلام ده في غاية الجودة، لكن آفتنا حينما يسقط المرء في أصل من الأصول اللي هي أصول الديانة، الكلام اللي ما فيهوش نقاش، القناعات، لما يقع الإنسان. ولذلك هو ده المحك الذي يظهر فيه صاحب المنهج من إيه؟ من غيره، إنما الأبواب الأخرى دي يتكلم فيها كل أحد وهيتكلم فيها كويس وتأخذ القلوب لأنها تميل إلى هذا ابتداء، لكن البناء على ساق الأصول له كن بخلاف البناء على غير أصل. ولذلك أنا يعني صحيح أحاول أن أنا أختصر الكلام، لكن ينبغي أن يقع هذا في نفسك مقاصده، أن تقع مقاصده في نفسك. اللي احنا قلناه في اللقاء اللي فات، أنت مؤمن بكلام ابن القيم لما قال إن الشريعة رحمة كلها، مؤمن بده ومصلحة كلها، مؤمن. ما أنت مش معقول تقول أنا مش مؤمن، لأن الواحد يستحي من الله يعني أن يقول كده، بس فعلا ده مباشر لشغاف قلبك أن أنت مؤمن فعلا، أن حتى لو كان هذا الأمر أتى علي وعلى مصالحي وعلى عيالي، أن ده حق وأن ده مصلحة. الكلام ده محتاج لوقت. لو احنا قلنا مقتنعين بكده، الحقيقة هيبقى الكلام ده ايه، فيه شيء من المبالغة. انما علشان اقتنع بكده نرجع لايه، فاعلم انه لا اله الا الله. فاعلم، اتعلم يعني ايه لا اله الا الله، مش بس القولة اللي بتقال، اتعلمها. فاذا تأصلت لا اله الا الله عندك لا تنفك عنها، هذا ما شرعه الله، هذا ما خاطب الله عز وجل به عباده سبحانه وتعالى. الإيمان به لا يكون إلا عند المعرفة الإيه؟ الجاهلية. مش احنا بنقول الكلام ده من اللقاء اللي فات؟ لا يكون إلا بمعرفة الجاهلية، عشان تعرف كيف أدرك الله عز وجل الناس من غي الجاهلية. عشان كده علقنا عليها شوية في الأول وقلنا كانت معاملتهم إيه في شتى المواضع، كان شكلها إيه، علشان تعرف فضل الله عز وجل عليك، ثم لا تنفك تسقط هذه المحاسن، تسقطها دائما على حياتك اليومية وتشوف كيف تفضل الله عز وجل عليك. ثم قلنا نختم هذا الدرس إن شاء الله عز وجل ببعض ما وصل إليه الغرب الكافر حينما إيه، حينما عدم هذه الشريعة وكان على جاهليته. فوصلوا حد فين؟ ده إن شاء الله عز وجل نذكره في آخر الدرس. في اللقاء اللي فات ذكرنا محاسن الشريعة عموما وكيف أن أهل العلم أطبقوا على مدحها، حتى قال العز بن عبد السلام رحمه الله: إن الناظر إلى هذه الشريعة يعلم أنها ما أتت إلا لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فكل مصلحة فيما أمرك الله به وكل مفسدة فيما نهاك الله عز وجل عنه. ده برضو من القناعات اللي لازم تؤمن بيها، كل ما نهي عنه أيوة كل ما نهي عنه، كله مفاسد، تختلف مفاسده في درجاتها لكن في المهم في النهاية كله مفاسد، وكل ما أمر الله عز وجل به مصالح، فوائد، عظائم. القناعات دي اللي خلت لازال التاريخ يحكي الموقف، انتوا عارفينه كلكم ان شاء الله، الموقف بتاع سيدنا عمر لما وقف فين، لما وقف في فتح بيت المقدس ودخل وعليه القميص المرقع وراكب البغلة وخاض في الماء زي ما انتوا عارفين، تلوح صلعته للشمس، كمان اتحر شوية راح على الطاقية رضي الله عنه وكان أصلعا. هو ده اللي طبق الدنيا في كفه، هو ده أمير هذه الدولة، دولة كبيرة جدا دي. فسيدنا أبو عبيدة قال: إنك تدخل على رؤوس القوم، بطارنة القوم وقساقستهم، وفي مستنينك، لأن ده بقى فيه شيء عندهم في الدين. أنا حكيت لك أن سيدنا عمرو بن العاص لما بعت جاسوس، لما بعت حد من المسلمين قال له: اسمع الأرطمون هيقول إيه، أمير فلسطين ساعتها، قال له: اسمع هيقول إيه وتعالى قول لي. فالراجل وهو بيتكلم قال لهم إيه، قال لهم: إن هذه الديار لن يفتحها عمرو بن العاص جزما كده. فقالت حشيته: ولما؟ قال: إنا نجد في كتبنا أن من يفتحها اسمه من ثلاثة أحرف، وعمر بن العاص اسمه من إيه؟ من أربع أحرف، هي ما بتتقريش الواو ديت لكن هي موجودة في من لوازم اسم عمر. عشان كده يقول لك لما واحد يكون ملوش لازم يقول لك زي واو عمر جدا، يعني لا بيتنطق ولا حاجة بس هو موجود. فلما علم ذلك خبرة سيدنا عمر وفطنة سيدنا عمر اللي هي مش ممكن، لما سمع هذا قال: إنه عمر. لو بعت سيدنا عمر قال له كده، عارف شفافية سيدنا عمر من جهة المواضع اللي فيها التوحيد، لو بعت له وقلت له تعالى عشان خاطر هم بيقولوا، هيقولك أنا لا أؤمن بكتابهم ولا باللي هم بيقولوه وجهدوا زي ما أنتم مش جاي. فرح بعت له وقال له إيه، قال له: إني أعالج حربا صدوما كأودا، فرأيك؟ قل لي أعمل إيه، انا بعالج حرب كبيره قوي. لما عمرو بن العاص يقول انا بعالج حرب كبيره، يبقى حرب كبيره فعلا، ان عمرو بن العاص ده له همه وهو بيفتح مصر هنا، صمد امامه المقوقس. فكر عليه عمرو كرات لا تعرفها الحروب، الناس تعرف ان هي تكر كره كرتين ثلاثه ويقف يريح، انما انه يفضل يكر عليه كده عشرات المرات ورا بعض. فخرج اليه رجل من اهل اليمن وقال له: أيها الأمير، لسنا حجارة ولا حديدا، مش قادر تاني يحمل تاني الموضوع، جهد ومشق، احنا لابسين حديد على جسمنا. فسيدنا عمرو كان خلاص لاح له الفتح، فغضب جدا والتفت إليه مغضبا وقال: اسكت فإنما أنت كلب، أنت في حالة الفتح قدامك وتقول لي كده؟ أين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فخرج الصحابة من ثنايا الصفوف، راح رصهم في الصف الأول وحمل بهم حملة كشفت المقوقس. فعمرو بن العاص ليهم في السماء، لما هو يقول لك انا مش قادر يبقى ايه، يبقى يعني خرت عليه مصائب لو انها نزلت على الايام عدنا لياليها، يبقى كبرت المساله. راح سيدنا عمر قال: لا مش هينفع ليها الا انا. فخرج عمر رضي الله عنه دخل بالشكل ده، فسيدنا ابو عبيده قال له: مش معقول كده هتخش عليهم بالشكل ده؟ فقال له عمر رضي الله عنه: اوه، يعني انت قلت حتة كلمة قوة، والله يا ابا عبيدة لو قالها غيرك لا اوجعته، لولا بس قدرك انت وابو عبيدة بقى امين الامة، قال له: لو حد غيرك بس كده يعني اقل قدر ولا حاجة كنت ضربته علقة، لو قالها غيرك لا اوجعته، يا ابا عبيدة ان كنا اذل قوم، في رواية كنتم اذل قوم، كأنه بيعايز يفكروا بايه، تفتكر بقى الماضي، انت الان امير الجيوش السياح كلها، امير جيوش الشام كلها، لكن افتكر الماضي بقى، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. دي القناعة، اللي انا نفسي انشدها في هذه المجالس لنفسي والاخواني ان مش هنفضل نقول الكلام ده وانت تقعد تقول رضي الله عنه كان رجاله. طب لحد امتى بقى وانت مامور ان تتاسى بهم ولا لا؟ مش ربنا قال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا؟ انك لازم فعلا تبقى عندك القناعه دي ان انت هتعيش ذليل بغير الاسلام. فاذا اعتنقت هذا الدين، الاعتناق بقى مش ان انت ما انت معتنق وهو الحمد لله، لكن الاعتناق ان هو ايه؟ القناعه به، لو انك انت بقى قناعه ممثله بعقيده في جذر قلبك تقوم بها وتقعد. لو ده حصل شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راكضين، اقوم واقعد واجري بالدين. لو من عند نفسي هتزل، انما لو بالدين ده لازم تبقى قناعه عند نفسك. عشان كده عايزين نقعد نطيل البحث التامل بقى، يعني انت تاخد كلمتين بس تطيل التامل في ان الشريعه رحمه كلها، وان الشريعه مصلحه كلها، وان انك تطيل النفس في ده، ان الخير فعلا فيما امرك به الله ورسوله، وما كان مناقضا لامر الله ورسوله فهو شر، شر محض. لازم تمحضها في نفسك. فالعلماء مدحوا الشريعه وقالوها، وقالوا سكنا بعض الكلمات في اللقاء اللي فات، وقلنا ان الشريعه يتبين، ده بقى مجمل، يتبين التفصيل بتاع ان الشريعه روح. مش احنا دلوقتي بنقول الشريعه ليه؟ عشان قول الله عز وجل في سوره النعم، اول نعم قال ينزل الملائكة بالروح. ينزل كانت عقيدة البداء بالخير، الملائكة عقيدة الإيمان بالملائكة، ومن هو الملك المختص بوصل السماء بالأرض، مش كده؟ وكلمنا شوية عن سيدنا جبريل. تيجي التالتة النعمة، دول أعظم نعم ربنا قالهم لك قبل ما يقول لك إن في بقى أكل وشرب وحياتك. أعظم نعم كانت إيه؟ أن ترتبط بربك الوحي، أعظم نعم الإسلام، أعظم نعم، أعظم نعمة. ينزل الملائكة بالروح. إذا من كان على غيره ميت نؤمن بكده إزاي؟ إنك تنظر لمحاسنها. فقلنا محاسنها مجملة اللي هو مدح الأئمة ليه. طب محاسنها بالتفصيل، قلنا العلماء قالوا إن الشريعة حاطت أمورا ثلاثة ضروريات بالنسبة لنا يعني، وحاجيات وتحسينيات، وهو ده اللي هيتجلى فيه ازاي الشريعه بقى دخلت معاك الى اخص خصائصك، بحيث ان الراجل اليهودي تعجب لما لقى سيدنا سلمان الفارسي قال له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء. انا متابعك كل حاجه علمها لكم لحد دخول الحمام وخروجه، ما كنتش اتوقع. اللي خلى سيدنا انس بن مالك يقول للواحد فلسفي عايز يتكلم بدماغه برأيه في التوحيد يقرر المسائل بدماغه، قال له أتظن أن الله أن محمدا علم أصحابه التوحيد، علمهم الخلاء ولم يعلمهم التوحيد؟ ده معنى أن أنا بخش الحمام برجل وأطلع برجل وأقول دعاء، ده معنى إيه؟ أن أنا في التوحيد حاجة عميقة جدا، لأن اللي علمني الخلاء عزك الله، الحشوش، الحاجات الوحشة اللي دي أدبها إيه؟ هم الحاجات بقى قمة الطهر تبقى إيه؟ فما هي الضروريات؟ قال لك الضروريات هي ما تقوم عليه حياة الناس ولا بد منه لاستقامة مصالحهم، وإذا فقدت اختل نظام حياتهم ولم تستقم مصالحهم وعمت فيهم الفوضى والمفاسد. دي الضروريات، أشياء ضرورة لازم ضرورة جدا تبقى موجودة، ما كانتش موجودة مش هيبقى في مجتمع، مش هتلاقي ناس، مش هتلاقي حاجة تقول عليها ده مجتمع. وخد بالك بقى من النظرة الشرعية، زي ما قلنا زمان ما تنساش قضية الحضارة، إن الحضارة مش الشارع المسافلت والناطحات السحاب، الحضارة أنت، إن فكرتك أنت تبقى إيه، مخك يبقى بيفكر إزاي، هي دي الحضارة. وبعدين الباقي كله بيجي بالتبع بقى، كله بيجي بالتبع. ثانيا الأمور الحاجية، قال وهو ما تحتاج إليه الناس، طبعا الأمور الضرورية، قال والأمور الضرورية للناس بهذا المعنى ترجع إلى خمسة أشياء. الحاجات الضرورية جدا في حياتنا إيه هم؟ قال خمس أشياء، العلماء قالوا خمس أشياء ترجع إليها الضروريات: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. خدت بالك؟ دي الضروريات. لا يحيى مجتمع بغير التوحيد، لا يحيى مجتمع لا يأمل المرء فيه على نفسه، لا يحيى مجتمع يستهان فيه بعرض الإنسان سواء كان من رجل أو حريمه، يعني في سواء كان الواحد لا يأمل من نفسه هو أن حد يجيب سيرته ولا يتكلم عليه ولا عادي جدا، ولا كمان أن يعترض لنسائه، لا يكون مجتمع أي أبدا. حفاظ من الضروري جدا أن يحيى الإنسان بعقل وتعقل وقواعد سليمة للعقل، أن يكون سليما في نظرته وهيئته. كذلك حفظ المال اللي هو عصب الحال. الأمر الثاني الحاجي، وهو ما تحتاج إليه الناس لليسر والسعة واحتمال مشاق التكليف وأعباء الحياة، وإذا فقد لا يختل نظام حياتهم ولا تعم فيهم الفوضى كما إذا فقد الأمر الضروري، ولكن ينالهم الحرج الشديد. الأمر الحاجي ده بقى بنبقى محتاجينه بس مش زي الضروري. الضروري ده زي ما بقول لك كده، لو إن واحد ما بقاش أمن على روحه يبقى ده إيه؟ ده مجتمع مش مجتمع غبا. واحد مش أمن على نسائه، واحد مش ليست هناك قواعد سليمة ليكون هناك عقل يدبر ويفكر، يبقى إيه ده؟ مش ما بقاش مجتمع. إنما الحاجات الحاجية دي ممكن يبقى المجتمع قائم معاها، بس هتلاقيه في داخله إيه؟ في داخله بقى في مشاكل، في داخله تحس إن الحياة فيه صعبة جدا، إنك تقدر تعيش صعب جدا صعب جدا. الأمر الثالث وهو الأمر التحسيني، وهو ما تقتضيه المروءة والآداب وسير الأمور على أقوم منهاج، وإذا فقد لا يختل نظام حياة الناس كما إذا فقد الأمر الضروري، ولا ينالهم حرج كما إذا فقد الأمر الحاجي، ولكن تنالهم ولكن تكون حياتهم مستنكرة في تقدير العقول الراجحة والفطر السليمة. والأمور التحسينية بهذا المعنى ترجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وكل ما يقصد به سير الناس في حياتهم على أحسن منهاج. الكلام ده يعتبر أجمع كلام قيل في هذا التعريف، أجمع كلام قيل في هذا التعريف كلام الدكتور عبد الوهاب خلاف رحمه الله. وأنا عايز كنت أشير للإخوة للدكتور عبد الوهاب خلاف اللي هو صاحب كتاب أصول الفقه، علم أصول الفقه، كتاب قد كده. الكتاب ده بقى على قد ما هو قد كده بس كده بيناطح مقالات السيوطي ومقالات الشوكاني، مش بشهادتي، وإنما ده كان من في بعض كلام بعض أهل العلم على رأسهم الشيخ الألباني رحمه الله. كان في مبحث من هذه المباحث بيتحدث عن مسألة أصولية، قال وهذا ما لا يخالف فيه أساطين الأصول كالسيوطي والشوكاني وعبد الوهاب خلاف. حتى لو ساعتها بقيت من الساعة دخل معهم زي الدكتور عبد الوهاب خلاف، فلما تقرأ الكتاب بقى تحس بإيه؟ بقيمة الرجل وقدره. أنا يعني بقول الإخوة كده أنهم إيه؟ ما ينصهوش في ضمن الكتب اللي بيشتروها. مهم جدا أن يبقى عندك كتاب الدكتور عبد الوهاب خلاف رحمه الله. أولا الأمور الضرورية. أول الأمور الضرورية حافظ الإسلام على إيجادها وتكوينها وعدم العبث بها. يبقى في عندنا مبدئين في الأمور الضرورية في الأمور كلها، يعني مبدئين إيجاده وتكوينه وحفظه، ما حدش يجي ناحيته، تصنعه وتقوم إيه وتقوم تحافظ عليه، عشان احنا واحنا بنتكلم تاخد بالك من الفرعين دول. اول هذه الامور الدين. قال وهو مجموعه العقائد والعبادات والاحكام والقوانين التي شرعها الله سبحانه لتنظيم علاقه الناس بربهم وعلاقتهم بعضهم ببعض. وقد شرع الاسلام لايجاده، يعني لايجاد الدين واقامته ايجاب الايمان، واحكام القواعد الخمس التي بني عليها الاسلام. إيجاب الإيمان يعني إيه؟ يعني أوجب على الناس أن يؤمنوا عشان يتحفظ الدين. فإذا ما تلوعب بالإيمان لو حصل فيه تلاعب يبقى الدين راح. عشان كده كان الكلام فيه شفاف جدا، وأكثر هذه القواعد الإيمانية أصول الإيمان مشهورة عند الناس ضرورة، مشهورة عند الناس إيه؟ ضرورة. ما فيش حد ممكن تقول له مثلا هو أنت ما تعرفش ربنا، يقول لك ما عرفش ربنا، ما فيش كده. حتى الكفار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، مستفاض. عشان كده لما حد يسب ربنا يخرج من الملة على طول. ليه؟ لأن ما تقوليش ما عرفش، في حاجة اسمها ما عرفش ربنا؟ لما حد يسب النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة اسمها ما عرفش النبي؟ ما عرفش، ما فيش كده. حتى فاكر لما حصل موضوع السب ده في بتاع دنمارك، وبعدين طلع جماعة كده قال لك احنا هنروح نفهمهم، ثم الحقيقة لازم يفهم. وانا يا اخوانا والله بيني وبينكم، بيني وبينكم يعني، الواحد كان بيقرأ قول الله عز وجل ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. راح نقول الخطاب ده للنبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بمين؟ الأم. إذا كان ربنا قال للنبي ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يبقى إحنا إيه؟ إحنا أولى، بل إحنا المقصودين. إذن الداء ده واقع في الأمة صح؟ حيقع أن تجد أن تنبري فئة تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، هتنبري فئة كده تحت أي مسمى، تحت أي اسم، تحت حتى لو كان بغفلة. يعني ممكن تلاقيك بيبقى بعضهم مغفل، مغفل عن أصول الدين، تعامل معها ازاي، بيبقى تلاقيه فتلاقيه بيجادل عن الذين يختانون أنفسهم، مع أن لا مجال لذلك. زي بقول لك كده، دي امور محفوظه معروفه مستشراه في الناس. علشان كده لا يصلح في التوحيد انك تقول ايه، اما شوف الشيخ قال ايه. ده ممكن في المذاهب الفقهيه ممكن، يعني انا ماشي ورا مذهب قال ده لا يجوز، يبقى انا اقول لا يجوز، يحرم. انما في التوحيد ده ما فيش كده، لازم تعرف التوحيد بايه، بادلته. ايه الدليل على كده؟ قول الله عز وجل عن المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فشاهد الله لهم بالكفر ده، مفيش حاجة اسمها ان انت تجد حد آباءك تمشي وراه، وإنما التوحيد بدليله تستدل له، تفهمه تهضمه، عشان كده فاعلم أنه لا إله إلا الله للكل. علشان كده لازم يكون من الضروريات دايما تدريس الايه، تدريس التوحيد واصوله ومهماته، مع ان هو مستشري في الناس، لكن لازم التذكير بالايه، دائما التذكير بهذا التوحيد لازم يكون في تذكير به، لانه زي ما قلت لك لازم يكون بدقائقه مستشرا، مستشرا في الناس، معلوم فيه ضرورة. عشان كده اوجب الله عز وجل الايمان، يا ايها الذين امنوا امنوا، واجب عليكم امنوا. في واحدة دكتورة كم سنة كده طلعت قالت القرآن في كلام مكرر لا معنى له. قالت فين الكلام ده يا ست هانم؟ قالت اهو الآية بيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يبقى قال آمنوا مرتين. دي دكتورة صار يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طب ده حتى لا ينقدح في العقل، ده ممكن مثلا تقولي غلطة مطبعية، مع ان ده مش جائز، مش هيحصل يعني، لكن يعني مثلا يبقى اكتر من انما تقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال كلام في القرآن ملوش لازمة، مش عايزة. الجدال عن هؤلاء اصل ممكن ما تكونش واخدة بالها، اصل ما فهمتش، اصل ما صح، ما فيش كده. لا ينكر احد الله ولا ينكر احد رسله، ما ينكرش. عشان كده قلت لك الحادثه بتاعت الدنمارك دي، طلع بقى جماعه دول قال هنروح نفهمه، قبل ما يجوا عليهم كانت الجرايد بتاعتهم كتبت ايه، قالت الناس اللي هيجوا لنا دول احنا هنديهم درس، فان احنا لا نحن ليس عندنا شيئا موقرا. احنا عملنا قبل كده افلام عن عيسى عليه السلام، قالت عملنا كده، قالوا كده، نتكلم عن اي حد براحتنا ونتكلم عن الله نفسه براحتنا، وهو دي مقتضى الحريات، فاحنا هنيجي نعلمهم بقى الحريات. عشان كده راحوا خاليين ورجعوا برضو خليل عملوا ايه؟ ما قالوش حاجه ولا زال عشان كده زي ما بقول لك، عشان كده تلاقي بقى ايجاب ان الله عز وجل لما يحود ده يقول لك الفضاء القاضي عياض في الشفا بيقول ايه، من قال ان زر قميص رسول الله وسخ فقد كفر، يريد تنقصه فايه فقد كفر. يبقى احنا لما نيجي نتكلم بقى نقول ان ممكن كلمه معينه او كلام معين ما يبقاش في شكل السب، والله احنا سمعناه شكله كده مش سب، الكلام ده ايه؟ مش فتوى، ما يصح، ما ينفعش. انا ما لازم اقول ما هو السب، مش ده التأصيل بقى؟ يقول يعني ايه سب؟ كل ما اريد به التنقص ولو كان بالحركه. عشان كده ويل لكل همزه اللمزه، واحد يغمز على واحد كده بدا ايه سبه، ما كانش فيه سب، ما وصلش الى الحد ده التنقص، يبقى ايه؟ يبقى مش سب. يبقى لما نيجي نقول ان هذا الكلام لا يجوز لكنه ليس سبا، ده كلام مشكل، ما ينفعش يبقى فتوى. لان يعني ايه لا يجوز؟ هو في درجه بين في سب ومش سب، كويس كده؟ في حاجه اسمها سب وحاجه اسمها مش سب، في ايه في النص؟ مفيش حاجه، يا سب يا مش سب، مش كده ولا لا؟ يبقى لا يجوز ليه؟ لانه سب. لا ده مش سب ليه؟ اصل هو اي حد لو سمعه يلاقيه ان هو مش سب. لا، ما الحكم في ده مش لوداني وودانك مهما بلغت عظمه ودانك، وانما بايه؟ بالحد الشرعي، تعريف السب لغه واصطلاحا. وبعدين الكلام المباشر، المباشر سب. العلماء قالوا كده، ان انت لما تتكلم عن النبي، انا بقول الكلام ده ليه؟ لان الاخوه قعدوا بقى طول الاسبوع يتكلموا اصل مش عارف ايه، واحنا استشكلنا استشكلنا بقى في وسط الاخوه يضيع النبي. والله والله الذي لا اله غيره، دي الزمن ده باطل الارض خير فيه من ظاهره. فهو كده، واللي ده انا بقول لك دخل سيدنا اسيد بن حضير على الرجل عيينة بن حسن الفزاري وما عندناش حل، والاحزاب واقفين بره كلهم 10,000، ما طمعتش العرب تجيب ربعهم في اي غزوه ثانيه، 10,000 انسان واقفين بره، تدبر لهم يهود وتمولهم والدنيا كلها، بطون العرب ورؤوس العرب واصول العائلات وفروع العائلات كل واقف بره، وما عندناش حل خالص الا ان عيينة بن حصن ياخد بعضه ويمشي بقومه، هم دول كانوا كتيبه الناس، لو مشوا هتضعف قريش وبعدين نبدا، ما فيش حل تاني عسكري. داخل سيدنا اسيد بن حضير والورقه موجوده النبي كاتبها اهي، خلاص موجوده عندنا اهي، وخلاص هنمضي عليها ان عيينة يرجع وياخد شطر تمر المدينه وخلاص ويرجع بقومه. يعني دخل لقى مدد رجله بس كده ناحيه النبي عليه الصلاه والسلام، ده ان دي ممكن تكون قاعده في العب يقعدوا كده مفيش حاجه. اول ما لقاه كده قبض على حربتي وقال يا عين الهجرس، الهجرس ده يعني الثعلب، يعني عارف لما تقول واحد يا عين الكلب. واصلا عيينة دي كانت من التنقص ليه؟ لانه كان جاله زي جلطه، فجاله شلل في شقه في عينيه جحظه فسموه عيينة، فقال له يا عين الهجرس تمد رجلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شاهدون واحنا قاعدين؟ والله لولا ما احاذر من غضبه صلى الله عليه وسلم لرويت حربتي الان بدمك، خلصت عليك حالا دلوقتي. يوم يصل الحال ان انت تبدا ونبدا نستشكل، واصل بقى ايه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وبعدين الراجل ده بيقول لك لو ان النبي لحبسه، ما هو دي لو ده هو ده كان سب لفاطمه يعني؟ طب ده قياس مع الايه؟ ده فارق، ده لا يصلح يكون قياس خالص. ليه؟ لان رسول الله لما ذكر ذلك ذكر الحد الشرعي، ان هو فعلا لو قال، طبعا ده تعليق على مستحيل، لكن لو حصل يعني، وفي صحابي زنى، وفي صحابي مش كده، لو في صحابي سرق هيصعد ايده ولا لا عليه الصلاه والسلام؟ ليه؟ عشان هو يرى ذلك ولا ده الحد الشرعي؟ يبقى ده التحديث بالحد الشرعي، التحديث بالحد الشرعي بخلاف التحديث بالايه؟ بما اراه انا واريده. ثم وهل جناب رسول الله يسامى؟ هو انت هتخلي النبي صلى الله عليه وسلم زي اي حد غيره ولو كانت فاطمه رضي الله عنها؟ ما يمشيش ده، مش كده ولا لا؟ وده برضو نفس الكلام في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما يقول ايه، وهذا التوحيد الذي وهذا الشرك الذي من اقترفه الذي لو اقترفه اصلح الناس لكفر. ده كلامه معلق عليه اصلح الناس عن الانبياء. طبعا ده مش مفهوم من كلام الشيخ رحمه الله، لكن حتى لو قيل ذلك هو الكلام ده بتاع ابن عبد الوهاب نفسه ولا بتاع ربنا؟ لئن اشركت لا يحبطن عملك. يبقى في فرق بين ده وفي فرق بين ايه، وفي فرق بين الحقائق الشرعيه وفرق بين التناقص والسب، مش كده ولا مش كده؟ نسأل الله عز وجل ان يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الكلمات المشكله انا برضه عشان اخلص لك المعلومه دي واخلص ذمتي منك، عشان انا قلت قدام ربنا سبحانه وتعالى اللي لازم انت تاخد بالك منه عشان ما يشكلش عليك الاشياء دي، ان العلماء بيقولوا ايه، بيقولوا في سب وفي الفاظ مشكله، هي دي التي يعتبر فيها الذهول، يعتبر الذهول ويعتبر الايه العدم القصد اللي تقول له انت تقصد دي، فلما يقول لك ما اقصدش يبقى ايه ممكن بقى صدقك في دي، لكن الكلام المباشر ما فيهوش ما اقصدش. ليه؟ لان هذا معلوم من الدين ضروره بالغ عند الناس. ده ايه اللي كان بس لسه مسلم لسه اسلم دلوقتي، فهذا يعذر في ان ينكر معلوما بالضروره. ليه؟ لانه ما عرفش حاجه، او كان في باديه بعيده فلم يكن كان بعيدا عن الاسلام، او كان في فتره من الرسل او فتور في الدعوه. دي الحالات الثلاثه اللي استثناها اهل العلم، صح ولا لا؟ انما دون ذلك المعلوم من الدين بالضروره مفيش حاجه اسمها معرفش، مفيش حاجه اسمها انا معرفش، لا انت تعرف. يبقى ده كلام، يبقى كلام عن النبي مباشره، ما تقولش والله لا ده والله ما اقصد، لا ما اقصدش ده كلام تقول حد غيري، تقوليش انا كده. انما ايه بقى اللي هم الشق الثاني اللي العلماء اتكلموا فيه؟ قال لك كلام اللي هو فعلا ما فيهوش، يعني بيقول لك واحد وده باب افرده القاضي، وده اللي كان لازم برضه يتقال كده لما نكون بنتكلم الفتوى المحبكه المتاصله، تبقى كده ان الكلام في منه مباشر وفي منه مشكل يحتاج الى نظر. فلما وده عشان كده كلام المشكل اللي ظاهره مشكل اسب هو او لا، القاضي عياض عمل له باب في الشفاء، شيخ الاسلام ابن تيميه عمل له باب في الصارم مسؤول، الفقهاء عملوا له فتاوى في كتبهم كده. الكلام المشكل ايه بقى؟ كلام المشكل واحد اتخانق مع واحد اسمه محمد صاحبه، اتخانقوا مع بعض. لما اتخانقوا مع بعض وهم في الخناقه والراجل غاضب، راح جاي على كلب عزك الله ونخسه برجلي وقال قم يا محمد. الناس رفعوا له القاضي على طول قم يا محمد، لما اول ما تقول محمد علم عليه الصلاه والسلام، فقال لك انت بتشتم النبي ولا بتشتم ايه؟ فالقاضي عمل ايه بقى؟ نظر اليه والى حال ديانته، الراجل ده دينه شكله ايه واصحابه شكلهم ايه، ودي ضوابط قالها العلماء في كلام المشكل على فكره، مش مثلا ايه خلاص ما اقصدش والله ده انت عسل صدق، لا مفيش كده. يا ايها الاخوه المواضع دي مواضع خطر. ليه انا بكلمك كده وانا ما احبش ان انا كنت انتصب في تحليل مثل هذا الكلام؟ مش ممكن. لكن ليه بقول لك كده؟ لده موضع خطر. انت عارف ان السيده عائشه رضي الله عنها، عائشه رضي الله عنها، شوف بقى عائشه بقى اسمها اهو قد ايه، والسيده حفصه رضي الله عنها، شوف بقى لما النبي طلقها ربنا بنفسه قال رجعها، شفت ازاي؟ دول في مره قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، اتفقوا مع بعض كده، قالوا ايه لما النبي يخش نقول له ريحتك عسل يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب ان يظهر منه شيء، نظيف جدا عليه الصلاه والسلام، فاول ما دخل ريحتك عسل يا رسول الله قال نجد منك المغافير، فحرم على نفسه قال مش هشرب عسل تاني خلاص طالما يظهر. ودي بقى ايه، شوف الشافعي بيقول لك ايه، والله لو علمت ان الماء الحار ان الماء البارد يذهب المروءه ما شربته الا حرا عشان ما تروحش مروءتي. عارف ايه اللي رايك في القضيه دي؟ فيها ايه دي بقى؟ بس هو شرب الماء، شرب المغافير عند زينب رضي الله عنها فحصلت غيره، عادي ده ولا مش عادي؟ بس مش مع النبي. ده عادي بيحصل في اي حته بس مش مع النبي. فربنا قال ايه بقى؟ قال ان تظاهر عليه، لو رجعت عملت العمله دي تاني واتفقتوا مع بعض كده تاني فإن الله هو مولاه، أنا سأدفع عنه بنفسي، وإذا دفعت عنه بنفسي يبقى هيبقى إن بطش ربك فيومئذ لا يعذب عذابه هيحصل لكم مصايب، خد بالك. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. عارف دمدم عليهم يعني ايه؟ طحنهم، اطحنوا اتفرقوا مفيش حاجه. دي مساله بتحصل في البيوت، فما بالك بقى لما ينظر الله عز وجل الى اهله، اهل المساجد والقران واهله اهل الله، اليوم قاعدين يجادلوا بقى عن ده، والله ده اصل حصل ومعلش وما ده يبقى ايه ده. فاوعى تقف في اوعى خد بالك الحاجات دي كده، روح لامم نفسك وارجع لورا وكن في الفتنة خوارا جبانا، ترجع بظهرك على طول لحسن. ده اللي بيخش في الموضع ده نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فالقاضي قال يتسئل عنه ويتسئل عن أصحابه، عارف بقى بعد ما حصل ده كله إنه هو خلاص ده لا والله ما يقصدش، والله الرجل اللي بيتخانق مع اسمه محمد فعلا. فقال يطال حبسه ويكثر ضربه، عشان هتجيب سيره الاسم ده بالذات حرص. عشان كده حتى في بعض الاحاديث وان كان فيه ضعف ان بيتا من بيوتات الصحابه سمى ولدا له محمدا، ثم انتهره ابوه مره انتهره فشتم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سميتموه محمدا ثم تسبوه. العلماء أخذوا من ده، الحديث ده فيه ضعف، لكن العلماء أخذوا من ده إيه؟ لو أنت ابنك اسمه محمد خد بالك منه، ما تعملوش، مش هيبقى زي الباقيين تشتموا زي الباقيين ولا تقول له أي كلمة. ليه؟ لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام دي أنا بقول لك وأحيلك لكتب أو كتب علمية ترجع لها تاخد بالك، لأن دي مواضع خطيرة جدا جدا جدا جدا. فلذلك أوجب الله الإيه؟ الإيمان، وجعله بيننا مستشرين. الإيمان بالله، وقلنا بقى المرة فاتت إنه إيمان إيه؟ ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومر. ده لأجل إقامة الدين. ثم جعل لك مباني للدين، بيسمى العلماء المباني اللي هي إيه؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه، وسائر العقائد وأصول العبادات التي قصد الشارع بتشريعها إقامة الدين وتثبيته في القلوب باتباع الأحكام التي لا يصلح الناس إلا بها. عرفت ليه لازم تتعلم التوحيد؟ لازم تتعلم. وفي ذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. شفت ربنا دخل بيقول لك في ايه؟ في الزرع. اما تزرع تجيب امتى وتطلع امتى؟ ده حتى كمان الباب الإيماني في الزرع: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعى. يعني عشان كده من السنة ان اول ما يطلع الثمرة، الاخوة الفلاحين ياخدوا بالهم من السنة دي، اول ما يطلع الثمرة تروح تعمل ايه؟ تروح تتأمل عندها وتذكر الله، انك تشوف طلعت ازاي والوان واشكال وقدر سبحانه وتعالى. انك إن حتى الامر بالنظر قبل الايه؟ قبل الامر بالزكاة، مش كده؟ وقال الله عز وجل: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. هذا في العقائد والعبادات. وأما إصلاح الشريعة بين الناس بعضهم بعضا، فقال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أن السعاية بالصلح بين الناس إيه؟ من المهمات الشرعية لإبقاء للحفاظ على الدين بين الناس، للحفاظ على الدين بين الناس، لأنه يصلح بينهم على الإيه؟ على الكتاب والسنة. وقال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، عشان الاستحناء لا تكون بين المسلمين. وقال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بارز يوما للناس، فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل. في آخر الحديث قال إيه؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى إيه؟ الحفاظ على الدين. وأوجب الله الدعوة إليه، إلى الدين، وتأمين الدعوة إليه من الاعتداء عليها وعلى القائمين بها ومن وضع عقبات في سبيلها، وشرع لحفظه وكفالة بقائه وحمايته من العدوان عليه أحكام الجهاد لمحاربة من يقف عقبة في سبيل الدعوة إليه، ومن يفتن متدينا ليرجعه عن دينه. خد بالك من الدقة بتاعت الرجل الحقيقة رحمه الله، ان ده برضو مما حاطه الإسلام. مفيش حاجة اسمها ان كل امر يتناقش في برامج، وكلام ده بقالنا زمن بنقوله، ان مفيش حاجة اسمها اي حاجة تطلع تعملها برنامج وتتكلم فيه واي حد يقول رأيه تلاقي برنامج ديني، وجايب لك دكتور نفساني ودكتور انف واذن وحنجرة ودكتور مش عارف ايه ومذيع وشيخ، وكلنا نتكلم في الدين. الكلام ده حصري على مين؟ على العالم بس، ما فيش حد تاني يتكلم. الرحمن فاسأل به خبيرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش كده ولا لا؟ الكلام ده بيخلي الناس يبقى عندهم بجاحة إن هو يقدر يتكلم في الشريعة، فده من تهرؤ الدين. عشان كده بقى لو أنت سألت سؤال، يعني لو الموتور بتاع العمارة اللي بيرفع المية باظ وقلت مين اللي يصلحه، هتفضل تلف لحد ما تلاقي حد ثقة يصلحه، صح؟ مفيش حد يتجرأ عليه. إنما لو سألت سؤال، يعني قعدت كده والله يا جماعة أنا ما قلتش الشوط الأوسط وقمت وقفت على طول، هتلاقي كل اللي معاك في الشغل قفتوك، لأن دي بقى له زمن، وهو الدين بقى إيه؟ بقى سهل عند الناس. لكن دي حيطة الدين. وعقوبة من يرتد عن دينه. دخل معاذ بن جبل رضي الله عنه يوما على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في اليمن، فقال له، فوجد رجلا موثقا، فقال: ما فعل؟ قال: ترك الإسلام للمجوسية. فقال معاذ: لا والله لا أجلس قبل أن يقتل. فقام إليه فإيه؟ فقتله. دي حيطة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وعقوبة من يبتدع ويحدث في الدين ما ليس منه، أو يحرف أحكامه عن مواضعها، والحجر على المفتي الماجن الذي يحل المحرم. وده باب برضو مهم تاخد بالك منه من حيطة الدين، ان مفيش حاجة اسمها ايه والله غلط غلطة وبعدين يوم غلطان تالت قول والله عسى غلط غلطة كده وبعدين غلطان تالت، لا مش كده. اذا علم عن المفتي التساهل في فتوى بحيث يحل ما حرم الله عز وجل، او يتتبع شواذ ما سقط فيه اهل العلم او افتوا به، الراجل ده اسمه ايه؟ ماجن. ده في الشريعة اسمه كده، يقولك ده مفتي ماجن. يعني ايه ماجن؟ يعني يقولك ده لا يستفتى ولا حاجة، ولو أبى يحجر عليه، يؤمر عياله يقعدوه في البيت ما يطلعوش. عارف العلماء لما كانوا يكبروا في السن ويبدأ الحديث بتاعه يخش في بعضه، المحدثين يقولوا عليه العلماء ايه في المصطلح، يقولوا العالم الذي اختلط في آخر عمره، يعني اختلط فحديثه دخل في بعضه، بقى يقول السند ده يركبه للمتن ده والمتن ده يركبه السند ده وينقص منها حتة. دول كان أحيانا في بعض المحدثين كان عياله وبيخرجوش من البيت، يقفلوا على الباب، ما تخرجش وما تتكلمش مع الناس، لانك هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم كلام غلط، خدت بالك؟ فهذا ما حاط الله عز وجل به الدين وحرس بدينه. عشان تعرف ان قيام الدنيا دي كلها لاجل الايه؟ لاجل الدين. قيامها لاجل الدين. عشان كده لازم يكون اهم حاجه تنظر اليها في اي خطوه لك دينك، هيصلح هنا ولا مش هيصلح؟ يصلح يبقى خلاص، مش هيصلح يبقى ما يلزمنيش. قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما فحواه: فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ سبيله. سبيله اللي هو ايه؟ الدعوة. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ده المقصود من الايه؟ ده المقصود من الجهاد. ويقول تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خرج عمار بن ياسر رضي الله عنه وقد ربى عمره على 90 عاما أو اقترب من 90 عاما، حتى قيل كان يأخذ الحربة بيده وهي ترتعد. كان كبير في السن أو فمسك السلاح في يده كده وبيعمل السلاح في يده كده. فقالوا لنا: الله قد عذرك، كبرت سنك كبر. فقال: آية في كتاب الله لم تترك لأحد مضجعا، سبيتش حد تسمح بيقعد، اللي هي الآية دي: انفروا خفافا وثقالا. خفافا وثقالا يعني ايه؟ قالوا الشيخ والشاب. إذا لاح الأمر، لا سيما إذا حضر الصف، كله ايه؟ كله ينفر. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بيان حقيقة أنهم لا يقاتلونك إلا لأجل دينك، لأجل دينك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حيطة البدعة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بأي مردود عليه، لا يلزمنا. عشان كده أنت تتعجب أن حماد بن سلمة رضي الله عنه وهو بيموت بكى وحزن جدا، فقيل: ما لك؟ قال: ذنب أخشى أن ألقى الله به. قيل: وما هو؟ قال: صافحت يوما قدريا. صار واحد مبتدع يرى بدعة القدر، المرة سلمت عليه خايف مرعوب من ربنا، إن ربنا سبحانه وتعالى أقول لربنا إيه سلمت عليه دي. عشان كده لما جه ثور بن الحكم ماشي في الشارع، إمام كبير ثور بن الحكم، لكن قعد زمن كده يرى القدر، الذهبي بيقول رجع عن العقيدة دي. فهو ماشي كده راح مقابله مين؟ الأوزاعي. فمد له ثور يده ليسلم عليه، فقبض الأوزاعي يده، فقال: أمد يدك يدي إليك يا أبا عمرو فتقبضها عني ما تسلمش عليا؟ فقال: يا ثور، إنه الدين، والله لو كان غير الدين لسلمت عليك، لكنه الدين. انا لا في بيني وبينك حاجه ولا انت عملت لي عمله، لكن انت ترى البدع دي، انا ايه؟ سيدنا اسمه عبد العزيز بن ابي رواد، لما تقرا عنه ده امام كبير، لكن كان يرى الارجاء. وكان الثوري، كان الثوري رحمه الله يهاجمه وينفر الناس عنه، بيجيب سيرته بيتكلم عليه انه هو يرى الارجاء. فمات عبد العزيز بن ابي رواد، راح دخل سفيان الثوري عمدا كده، مات في الحرم، راح دخل عمدا كده. فالناس لما شافوا سفيان الثوري قالوا: افسحوا لابي عبد الله، افسحوا لابي عبد الله، هو اللي صلى عليه. راح داخل كده وراح معدي من على الجنازه بتاعته ومشي خطوتين وصلى ركعتين تحيه المسجد، عشان يعرفوا ان انا ايه ما صليتش عليه على ميدان، حتى ينفر الناس عن البلد. لدرجه ان العلماء بيقولوا الاصل في المسلم لما يموت وتغسله الاصل ايه؟ الستر. عشان كده الاخوه اللي بيغسلوا مفيش حاجه اسمها ايه اصلي، والله ابوه عايز يخش، وابن عمه عايز يخش، وابن بنت خالته عايز يخش، وابن، تلاقي الاوضه مليانه، هو اللي بيغسل ومن يحتاجه. ليه؟ قد يبدو من الرجل شيء لا ينبغي ان يظهر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علق الثواب الغسل في ايه؟ قال: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 70 مرة، بس يكتم عليه. ومن وراه التراب ومن كفنه ألبسه الله من سندس وحرير الجنة، ومن وراه التراب أجر الله عليه أجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. كأني سكنته، شوف الفضل ده، كأني سكنته في بيت قلت له: خد ده اسكن فيه كده، ايه اسكن فيه من غير إيجار ولا حاجة، خليك ساكن فيه لحد ايه؟ إلى يوم القيامة. انتوا عارفين المسألة دي اسمها ايه في الفقه؟ الواحد يقول له: واحد يسكن في البيت ده وخليك قاعد فيه كده لحد ما تموت، اول ما انت تموت انا اخده منك. وفي واحد يقول له: اسكن فيه انت وعيالك، اول ما عيلتك تفنى انا اخده منك. وكان في الجاهليه واقره النبي عليه الصلاه والسلام. اقعد فكر بقى وبقول لي اخر الدرس. يبقى دي حيطه الدين. طبعا هو الحقيقه الكلام فيه يعني قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حيطة المجتمع أن يسقط في هوة تحريف دينه أو الاعتداء عليه، ده حياطة الدين. أما حفظ الشريعة للنفس فشرع الإسلام لإيجادها الزواج للتوالد والتناسل، ده اسمه إيه بقى؟ التكوين. مش احنا قلنا فيه تكوين وفيه حفظ؟ أو ده التكوين بقى، إن عشان خاطر يبقى البني آدم موجود على وش الأرض شرع الله عز وجل لنا الإيه؟ التزاوج. الغرب بقى قال لك لا، عايزين نجيب عيال وعايزين كل واحد يبقى بمزاجه، فشرعوا له ايه؟ الزنا. اي حد يقابل اي حد يحصل لحد ما وصل الى البهائم عزكم الله والحيوانات تلاقيهم اقروا ان هم يعملوا لهم عقد، يبقى في عقد كده موجود موثق في الدوله انك تروح تقول له وثق العقد ده، تزوج الاستاذ فلان الفلاني من الحمار فلان، حمار تزوج حماره، تزوج كلبه، تزوج قطه، تزوج بطه. بكلمك جد والله، والله عملوا كده. ما هو ده التردي بقى، التردي. وفي بقى الزواج الشذوذ الأنكحة اللي هو راجل يجوز راجل ويعملوا له عقد برضه، وامرأة تتجوز امرأة ويعملوا له عقد برضه. فده هيفسد ايه بقى؟ لا هتلاقي فيه عيال ولا هتلاقي فيه بني ادمين. بيقول لك بقى من الأشياء النفسية اللي كانت بتعرض عليهم أن بيقول لك كثيرا ممن يفعلون اللواط يقتل الفاعل المفعول أو يضربه ضربا مبرحا لا يدري لما يفعل، ما يعرفش هو بيعمل كده ليه، بس يروح إيه؟ يروح نازل عزق الطريحة، ما تعرفش ليه عملت كده نفسيا، لأن ده أشياء ما هيش طبيعة على عز الله الفطرة. لكن جعل الله عز وجل القناة الشرعية. طبعا بقى أنكحة الجاهلية، أنا قلت لك ان كانت المراه تخش يزني معها ست سبع رجاله وبعدين عند الولاده تروح جايباهم وتبص لهم كده كلهم وتروح مشاوره على واحد تقول له ده ابنك انت، بياخده وينسب اليه هو غصب عنه، صار بقى يبقى ابنه ماشي جنبه وهو عارف ان ابنه ده مشترك معاه فيه خمسه كمان. مش عايز اقول لك يعني ده عشان بس تقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله أني إيه. فقال الله عز وجل لحفاظ ذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هو ده موضع الشاهد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال تعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فكان ده ايضا اشاره من الله عز وجل الى ايه؟ سرعه التزويج. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد معهوش حاجه خالص وجوزه. قال رسول الله لما قامت المراه، عارفين الحديث ده في الصحيحين، لما قامت المراه وقفت العلماء قالوا قامت تعرض نفسها، هي كانت عايزه ايه؟ لو النبي ما رضيش بيا يبقى ايه حد. عشان كده مش عيبه ابدا ان الرجل يعرض بنته، مش يعرض بنته نفسها، هو يقول انا عندي بنت، اما الاقي شاب صالح كده اقول له يا ابني عايز اتجوز، اه طب انا عندي بنت تيجي تشوفها، ده مش عيبة أبدا. وقد فعلها الصحابة أطهر الناس، وفعلها عمر رضي الله عنه بحفص. فهي قامت قالت يا رسول الله وهبتك نفسي، العقد ده بس الهبة ده لا يصلح إلا للنبي بس عليه الصلاة والسلام، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. عشان كده اللي بيعملوه في الجامعة ان الواد يبقى قاعد في المدرج ويروح بص للبنت اللي قاعدة في المدرج اللي قدامه ويقول لها ايه رأيك، تقول له وهبتك نفسي، ولو انا قبلت وخلاص بقت كده، لا مفيش الكلام ده، الكلام ده مفيش. فقالت وهبتك نفسي فصعد النبي النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه وكان ان لم يعجبه شيء سكت، من ادبه عليه الصلاة والسلام. يعني ما قالهاش مثلا والله انا يعني انت مش حلوه صراحه، ما قالش كده، انما وضع راسه سكت. فلما وقفت مليا وهت كتير قام رجل وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. شوف الاحتراز في الكلام، مش مقصود شيء، يقول يا رسول الله إن ما كنتش عايز تتزوجها ممكن أخذ أنا، لازم يحط اللازمة دي في الأول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أمعك شيء تصدقها إياه، ممكن تديها حاجة؟ فقال لا يا رسول الله ليس معي إلا إزاري. قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وليس عليه رداء، الإزار وصل لحد هنا كده ومفيش حتة قماشة كوفية ولا حاجة على على كاهله مفيش حاجة فوق من فقره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن شققته بينك وبينها لا يسترك ولا يسترها، لا هينفعك ولا هينفعها، يبقى بوظت الإزار وخلاص. ارجع إلى بيتك وانظر لشيء تصدقه إياه. فرجع فلم يجد شيئا، قال ما وجدت شيئا يا رسول الله. فقال ارجع إلى بيتك فالتمس ولو خاتما من حديد. قال له هات لي خاتم ولو كان إيه، ولو كان حديد. ده كمان عشان كده العلماء قالوا إن ده يخصص الحرمة بتاعة إطلاق النهي بتاع إيه، لا تلبسوا الحديد فإنها حلية أهل النار. فقالوا العلماء الحديث ده يبين إن النهي ده إيه، للكراهة بس مش للتحليل. قال له هتلاقي خاتم حتى حديد. المناوي رحمه الله في الفايدة القدير بيقول إيه، بيقول إن الخاتم ممكن يطلق على الفص، يعني هتلاقي فص بس فص أي حاجة أي حاجة عندك مفيش حاجة. فرجع إلى آله ثم رجع قال والله ما وجدت ولا خاتما من حديد يا رسول الله. طب الإجابة تبقى إيه هنا بقى في الوقت ده؟ طب روح يا ابني لما تكون نفسك تعالى نجوزك. صح بقى، ده لما يكون راجل طويل البال، وإلا هو من الأول لما يقول له مثلا أنت جاي كده فاضي وعايز تجوز، أنت مفكر الجواز حاجة سهلة؟ دي مسألة تحتاج إلى جهد طول العمر، وبعد ما تتجوزها تحتاج إلى نكد طول العمر. أنت مش عارف العاقبة يا ابني ولا إيه؟ فأما النبي عليه الصلاة والسلام لا، وعشان كده العلي ده يكون درس لأولياء النساء، إنما لما يجي يقعد معاك الولد أنت اتكلم معاه، أنت يا ابني هتعمل إيه؟ والله أنا هجيب مثلا شقة في حتة وفي حتة، الحتة دي غالية ممكن نجيب في هنا، أنا ممكن نجيب هنا وهقعد بنتي معاك. طب ممكن نجيب حسان عايزين قطين وقطين ونيش وأوضة أطفال. كان في مشكلة حد بيكلمني فيها من فترة كده، قال المشكلة على أوضة الأطفال. يا ابني أنت لسه ما اتجوزتوش، بيجيبوا أوضة أطفال ليه دلوقتي؟ كمان فيها مشكلة؟ يعني ريتها جاية من واسع، كمان فيها مشكلة؟ هو شرط عليا كده، لازم تجيب أوضة أطفال. أقلهن مهرا أكثرهن بركة. فتقعد تعمل معاه، ده مما يرضي الله عز وجل، وبعدين يخليه عارف بقى لو بنتك عملت معاه كده حركة مش اللي هي، يتحملها لأجلك. قال عمر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه لا تغالوا في المهور، فإنه لو كان من التقوى لكان أسبقكم لها، لكان أسبقكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا والله ما تزوج ولا زوج نسائه إلا على 12 أوقية ونصف. في المهر النبي كده صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونصف على صلى الله عليه وسلم. وإن الرجل، شوف خبرة بقى سيدنا عمر بيقول لك إيه، وإن الرجل لا يكلف للرجل حتى يقول لامرأته قد حملت كل شيء حتى علق القربة. لا، أبوك يتكلمني في كل حاجة حتى الحبل اللي بربط بيه القربة عشان تاخد هوا والماء تسقع على الحيطة، قال لي تجيب الحبل ده. فيحمل ذلك بغضا لها في نفسه، ان الاخ يبقى داخل وكان ماشي كويس وحوش قرشين من الطلبات اللي القرشين تبدده وبجاب حاجات بالقسط، المرتب اللي كان معتقد ان هو هيعيش بيه بقى كويس بعد بتاع، لقى نصه بيروح قسط، يفضل باصص لها كده ويفضل يتامل، انا اعمل كل ده عشان كده وانت السبب انت وابوكي، وانا ايه اللي خلاني ازيد؟ فيحمل الرجل على ايه، على بغض المرأة. عباية الحديث يعني أخي ما شاء الله في شجون. فالرجل جزاك الله خير، فالرجل رجع للنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما لقيتش حاجة خالص، مش حاجة خالص في البيت. فقال له أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، البقرة والتي تليها. البقرة والتي تليها اللي هو إيه؟ اللي هو آل عمران، مش كده ولا لأ؟ بس في راجل مرة دخل على سيدنا معوية، فسيدنا معوية قال ما تتقن من العلوم؟ قال علم السيرة والنسب. قال له ده أنا أستاذ في العلمين دول. فسيدنا معوية قاعد يدردش معاه كده، هو بيدردشه، قال والله، دخل على هارون الرشيد، قال والله لقد حزنت يا أمير المؤمنين من تلك الحرب التي وقعت ضروسا بين علي بن أبي سفيان ومعوية بن أبي طالب. فقال له هارون والله ما أعجب من علمك بالسيرة بقدر ما أعلم من ما أعجب من علمك بالنسب. ده انت نسابة. فالرجل رجع قال له رسول الله ما عيش ولا حتى. فقال تحفظ بالقرآن؟ قال نعم البقرة. قال تحفظها عن ظهر قلبك؟ يعني ممكن تسمع البقرة أول عمران كده في نفس تسمع كويس؟ فقال له نعم يا رسول الله. فقال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. عشان كده بقى ذهب المالكية إلى أن المهر يجوز أن يكون إيه؟ قرآن. وإن خالفهم البعض أهل العلم. يبقى ده من حيطة الإسلام لموضوع الزواج، تنشيط الزواج. ما فيش حيطة في تنشيط الزواج بقى، ومؤتمر السكان والحاجات اللي مرت بينا دي هتلاقي في ايه؟ في ركود، ارتفاع في الشهوات مع ما يبثونه من إشاعة الفاحشة في الأفلام والمش عارف ايه والصور ده كله يحصل، ينتشر ويتفشى الزنا في المجتمع مع كمان دعاة الحرية. ما فيش حاجة خالص، وكل واحد يتصرف في جسمه زي ما هو عاوز، ومحدش عارف الدعوات دي. ثم دي كمان ايه؟ تشيع والعياذ بالله. فترى ما فيه المسلمون من الفضل. وأيضا من حفظ النفس أن الله عز وجل علق على المساس بالأنفس عقوبة كبيرة. فقال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فعش. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. القتل خطأ وعمد، والشافعي زود كمان شبه عمد. فاللي يقتل خطأ أو شبه عمد يدفع الدية. الدية دي قد إيه بقى؟ الدية دي 100 جمل. اضرب بقى كده 100 جمل. النهاردة الجمل يعمل له 10,000 ب400 جنيه. كنت بقول ب400 جنيه. ما الراجل ده كان بيقول لك احنا ممكن نعيش ب3 جنيه. ما نشوف بقى هيعيش ب3 جنيه ولا. شوف ال 100 جمل دول يعملوا بقى كام النهارده؟ 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه ده يعني ايه بقى؟ ويقول لك الدية ايه بقى في الاسلام؟ الدية بيدفعها مش القاتل، ده العاقلة. القاتل ده يصوم شهرين، شهرين ورا بعض 60 يوم دغري. انما العائلة تلاقي العيلة بقى، شوف بقى انت مثلا لما تبقى اخوه محضر فلوس عشان عايز تتجوز بيها ولازم غصب عنها تدفع، تقوم دافعه طول الله يخرب بيتك. اللي عمل ضيعت مستقبلي، ابوه دفع المعاش اللي خده من البتاع، ابن عمه دفع، تلاقي العيله سخطه بعد ما يدفعوا يقول له اطلع بره، مش ما انت مش من العيله. ده يعمل ايه في النسب؟ ده يعمل ايه في حفظ الانفس؟ يحب تلاقي ما تمدش ايدك، تاخد بالك. مهم اللي يقتل متعمدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فانه قود الا ان يرضى اولياء الايه؟ اولياء المقتول. اعتبط مؤمنا يعني ايه؟ قتله من غير جريره، دغري كده دخل عليه وما كانش فيه سبب يخليه. قال صلى الله عليه وسلم وحرم ايضا الاسلام قتل الانسان لنفسه، ده من حفظ الانفس. فقال صلى الله عليه وسلم من تردى من فوق جبل فقتل نفسه فهو يتردى فيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن وجأ بطنه بحديدة فهو في نار جهنم يجأ بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحسه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حتى في القتال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر صلى الله عليه وسلم قتل النساء، قال ما كان لهذه أن تحارب أو أن تقاتل. فدل ذلك على أنها إن قاتلت قتلت، زي الجماعة بتوع بني قريظة. ما هو بني قريظة قتل النبي 700 وامرأة لأنها إيه؟ لأنها قتلت. إنما دون القتل دي إيه؟ لا مساس بها. لكن إيه؟ تسمع أنا أتكلم في مسألة القتل الحرب، يعني هتصبح من ضمن الزوايا هي واللي وجد بعد كده سواء كان طفلا او ما قتلش. يعني كذلك في الجراحات، شوف بقى عندك دية عندك دية في المأمومة. المأمومة دي اللي هي ايه؟ انه يضربه في ام رأسه. وخمس ابل في الموضحة. ايه الموضحة؟ التي توضح العظم. خد بالك بس عشان انت شوف العيال قاعدين بيهزروا مع بعض دلوقتي بالمطاوي بتاع اشترى بس حيطة الاسلام ده لو دفع يهزر مع واحد خدش وخدش. طب هو خد خدش في ايده خدش ما جابش ما بينش عظمته يعمل ايه القاضي؟ يقول لك بقى القاضي يجي عند العظمة من العظماية لحد الجلد كم سنتي يقيسها دي ونقوم مقسمينهم على ايه؟ نقسم عليهم خمس ابل يطلع التعويرة دي بقى عملت لها سنتي يدفع له ابلاية. هو اللي وقعني هو اللي قال ابلاية وخلاني دخلت لحمت معاه. رجل لحنة مع انه درعامي ده تقوم اتنين سنتي يبقى ايه؟ اتنين ابل ثلاث. هذا الحاول قبل ما يقول انت متصور بقى مثلا لما واحد كده عيل نازل في الشارع بيهزر تفاجأ تلينه طالع لابوه في محضر متوجه لابوه تعالى لو سمحت احضر هنا تدفع 20,000 جنيه. ليه؟ اصل ابن حضرتك كان بيهزر بالموس راح خاتش ابن الجيران 2 سنتي. طب انا ادفعهم منين؟ تصرف عشان تقطع ايد ابنك اتخلوش يمسك موس تاني ولا يعمل تاني. شفت حيطة الموضوع ده؟ عندك بقى الحرابة واحد واقف في الشارع بيقلب الناس ده تروح قاطع كف ايديه اليمين قصاد كف رجله الشمال على مرأة ومسمع من الناس تبص ليه بعد كده بقى ماشي في وسط الخلق مفيش بقى لا رجل ما هو بيمشي يزك على رجله تلاقي بقى لا فيش رجل. وانت عارف خدمة الانسان بقى عشان كده ابن تيمية رحمه الله لما قالوا له السارق عارف انه هيتقطع ايده بيسرق ليه؟ قال لانه لم يتصور. عارف لو قعد يتصور ان الكف مش موجود وبعدين هشرب ازاي واعمل ازاي واجيب ايه. وبعض الامراء لما كان يخدم طاغية فأذله بعد ذلك وحبسه بيقول كان بحبسه من غير خادم في قصره فكان يستقي بيد واحدة قطع له كف ايده فكان بيستقي بفمه ويده ينزل الجردة لعزكم الله في البئر ويعمل ايه يمسك بايد ويشد ويمسك بايد عشان التانية مش شغال هياكل ازاي ويشرب ازاي ووقع على نفسه بازل على الصغيرة مش متعود ياكل بالشمال ولا يشتغل بالشمال ولا يعمل بالشمال وهو بيطبخ الاكل يقع على جسمه. انت واخد بالك لو تصور ده مش هيعمل الامور. فده كان حيطة الاسلام للانفس ان النفوس ما فيش حاجة اسمها كده. شركات السلاح لما كانت متمكنة جدا في امريكا بتقول لهم ما فيش حاجة اسمها حظر السلاح. عيل صغير لسه في المدرسة موت له كم واحد صاحبه من ايام لعلكم قرأتم الخبر لقى المسدس بتاع ابوه مليان خده في جيبه ومشي الولد بيلعب معاه خبط وخبطة راح مطلع وراح مديه. صحيح شوف الانتشار بالشكل ده الموضوع مش موضوع الانتشار السلاح. ما هو ده كان يعني هم الصحابة ما كانش عندهم سيوف في البيت. كان في بيت ما فيهوش سيوف كان في بيت ما فيهوش سهام ما كان فيه وكان الناس كلها بتعرف تضرب. لكن مسألة الايه زي بقولك الحضارة دماغك. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مر في المسجد ومعه أسهم فليأخذ نصلها بيده. لو معك سهام في إيدك كده وماشي في الجامع تقوم ماسك إيه ماسك السلاح في إيدك سلاح النصل بتاع السهم في كف إيدك. ليه؟ عشان لو خبطت تخبط الخشبة ما يخبطش السلاح يعور الناس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الإنسان يمد يشير إلى أخيه بحديدة ولو كان أخاه لأبيه وأمه. مش لازم اقول ان هو صديقه ولا كده حتى لو كان اخوه من امه وابوه ما يهزرش معاه حتى وانه يشير اليه بالايه حتى ولو انه يشير اليه بحديد. الواد مرة غزني فضيقت فعايز حاجة اروح شوحه بيها فلقيت مقشة صغيرة كده رحت ماسكها قال لي فيها حديد يا ابي خد بالك اتلاقيها فعلا طلعت فيها المونيا فنجا من اللي كنت حرشاها في دماغه. حفظ المال اكمل ولا الموضوع صعب؟ خليه مره جايه. لا صعب شكله مؤلم شويه. انا نفسي اوصل لك حته الايه انك تقول الحمد لله على الاسلام. شفت الحمد لله على نعمه الاسلام. حفظ المال فشرع الإسلام تحصيله وكسبه وإجابة السعي للرزق وإباحة المعاملات والمبادلات والتجارة والمضاربة، وشرع لحفظه وحمايته تحريم السرقة وحد السارق والسارقة وتحريم الغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل وإتلاف مال الغير وتضمين ما يتلف مال غيره والحجر على السفيه وذي الغفلة ودفع الضرر وتحريم الربا. كل دي أبواب في حفظ إيه؟ حفظ فلوسك. عشان كده الحديث اللي كان بيبهرني يخلي الواحد يقعد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. قيل لابن عباس ما تلقي الركبان؟ قال ألا يكون أحدكم له سمسارا. شوف أنت مثلا دلوقتي نقلت قوطة طلع مثلا من السودان دخل علينا هنا في مصر، يوم يطلع شوية تجار في السلوم يوم مستقبلينهم يوم يقول أنا اشتري منك، النبي نهى عن كده. قال لا، أمال يعمل إيه؟ قال تسيبه يدخل بضاعته في السوق. ليه؟ أصل ممكن يبقى النقلة دي عندهم عاملة 1000 جنيه يجي هنا يكسب 3-4 آلاف 5 آلاف عليه. يبص يلاقي إيه؟ يلاقي القطع عندنا مجنونة. أنت بص تلاقي طلعت عدت هم جايبينها من عندهم كانت لسه بعقلها واقفة بجنيه ولا 2 جنيه جم هنا لو 7 جنيه يبقى مين اللي كسب؟ شوف بيحافظ على فلوسك اللي في جيبك من المعاملات. الربا وتضخم المال عند البعض وتحكمه في البعض الآخر وبقى المجتمع طبقتين بس مصيبة مصيبة. عشان كده حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا. في البيوع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، اللي جاي من بره ده ما يبيعوش أهل المدينة، ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. لما خش تلاقي واحد تكلم مع البياع في الكوبايه دي ما كلمش انا فيها، قال له كام دي؟ قال له بقد كذا، وما انا ساكن بقى لحد ما هو يمضي الصفقه بتاعته، مش هفضل انا اخش معاه وام مساوم وانزل بعد ما كان ايه، بعد ما كان افتتح العقد مع البائع. ما ينفعش الكلام ده. نهى عن بيع الحصاة، ان كانوا بيرجوا في الجاهليه يمسكك حصايه في ايدك كده، في ايد البياع كده، يقول لك اختار لك جلابيه من دول، وعلى ما تختارها انا الحصوية في ايدي، اول ما ارميها يبقى وجبت عليك جلابية من دول. طب انا لسه بفكر، بس سيبنا فكر. لا مفيش كده. وقيل في بقى الحصاة ان يمسك حصايا من غير ما يشوف كده يروح رميها، الجلابية اللي جات عليها الحصايا ياخدها ويمشي. قال لك لا ده بايع ما ينفعش. ليه بايع ما ينفعش؟ لان انا ما اعرفش الحصايا هتروح فين، وبالتالي انا اشتريت حاجه مجهوله بالنسبه لي. عشان كده نهى عن بيع الايه، السمك في الماء والطير في سمك في ميه. اللي يقول لك انت بيعني سمك في ميه، الحقيقه ده كلام شرعي، ان هو كلام سيدنا عبد الله بن مسعود قال لا يبيعن احدكم السمك في الماء ولا الطيره في السماء. انا قاعد مع واحد اقول له والله احنا كنا عايزين حمامتين كده نعملهم محشي نحشيهم ونعملهم على الغداء، يقول لي يا ام الحمامتين اهو واقفين عليك ب 50 جنيه. فين الحمامتين؟ ام الطير ده مجدوب. لما تجيبهم لي بشتري، او اشتري وطير واطلع انا حطير وراه بعد كده. او واحد يقول لك عندنا سمك مكرونه، فين سمك مكرونه؟ في الميه اهو، اشتري من الميه. نهى عن ذلك. كل ده حفاظا على ايه؟ حفاظا على مالك وعلى فلوسك. في قوانين اخرى في الحقيقه، يعني امور اخرى حينما يقرا الانسان في الفقه يتعجب كيف حافظت الشريعه على مال الانسان. يبقى بقى عندنا الحفاظ على العقل والعرض، وبعدين نتكلم في الأمور التانية إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي، عشان أنا مش جاي لي نفسي الحقيقة إن أنا كرويتهم، ولا أنتوا مش معايا؟ مش مهم كرويتهم، مهم من كرويتهم إن شاء الله. أنت بس يعني تاخد إنك تاخد فكرة، خليك حتى لو روحت النهاردة كده وكل حد من الشباب خد باله إنك لو هزرت مع اللي جنبك تصور يبقى فيها قد إيه فلوس، والمجتمع كان يبقى شكله ايه لو طبق هذا. حتى الناس بقى خايفه يبصلك لحسن بصيت وتعورك وادفع، صح ولا لا؟ عشان كده كانوا بيجوا يا اخواننا، كانوا بيجوا بيعملوا حملات من بره يجوا عندنا عشان ينظروا الى المجتمع المسلم بس، يتفرجوا عليه وينقلوا الكلام ده بره، يكتبوه ويقولوا لهم بره شكله ايه. اول ما يحصل خلل في المجتمع ينقلوا لهم الكلام ده، بدا الغرب ايه يغزونا، يقولوا خلاص المجتمع بقى مؤهل ان هو يتغزي، ان حصل فيه الخلل في الامور دي، ظهرت الايه، ظهرت هذه. ان شاء الله نكمل اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. في بعض إخواننا كان لي أخته مريضة. نعم. طيب. كانت أخته مريضة حدثنا عنها الأسبوع اللي فات وقد قبضها الله عز وجل الأسبوع ده. فنسأل الله عز وجل أن يرحمها وسائر أموات المسلمين. المسألة بقى إيه؟ شفت. طب إيه هي؟ في هم مسألتين أنا قلت عليهم. الواحد اللي يجيب بيت ده كان موجودة في الإسلام، كانت موجودة في الجاهلية من جملة تكافل الناس حتى في الجاهلية تصور. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أقرها في الإسلام، إن واحد يقول لك الشقة بتاعتي دي خدها ليك من غير إيجار طول ما أنت عايش، أول ما تموت ترجع لي تاني، وكتب العقد كده عقد صحيح. وفي حاجة تانية إن يقول لك خد الشقة دي ليك ولولادك من بعدك، لما العيلة بتاعتك تخلص ترجع لي إيه؟ ترجع لي الشقة دي التاني. ده اسمه إيه وده اسمه إيه؟ أحسنت، جزاك الله خير. اسمها العمري والرقبة. العمري عشان كده يكتب لك سؤال في رمضان على طول في رمضان، يقول لك إيه ما الفرق بين العمرة والعمري؟ صح؟ العمرة بته مربوطة والعمري بيه مثبتة، هو ده الفرق. اللي يقول لك لك عمرك والرقبة لك ولعقبك. كان في حد بعت سؤال المرة اللي فاتت وبيقول أنا قلت إن الإسلام يخالط الفطرة، فبالتالي لما تيجي تقول للناس إيه إن أنا مش هعرفهم الدين إلا واحدة واحدة، ده مش صحيح، لا أعرفهم وهو هيفهمه. فقال لي طيب ما إحنا لازم قبل ما نقول بحد السرقة يبقى المجتمع غني، الناس شغالة، ما يبقاش الناس ما عندهاش ونقول بحد السرقة. ده اسمه إيه بقى؟ دي نقطة ودي نقطة تانية. اللي أنا بكلم فيه إنه هو إيه؟ إن الدين موجود يا جماعة، الدين عندنا فيه حدود وفيه أحكام وفيه كده، هيبقى موجود بالشكل ده، لكن عند التطبيق لازم يتخذ له إيه؟ حيطاته. بس هو ده الفارق، مش إنك مش هتقوله خالص لحد ما تحتاط له، لا يقال. كيف يصبح الإنسان وهمه الآخرة؟ إن فكرة الآخرة نفسها، يعني عارف اللي بيقول لك ما تكرر تقرر، ما تكرر من التكرار تقرر بالقاف، يعني انك تبقى دايما قاعد في ورقه المحاسبه بتاعت كل يوم، او لما بتخلو بنفسك شوف النهارده عملنا ايه، لازم كده كل يوم تخلو بنفسك تقول انت ايه عملنا ايه النهارده، لازم تقول كده. فلما تخلو بنفسك وتشوف عملت ايه تعمل ايه، تقول يبقى ده بند عندك اللي هو ايه انت هتموت. عشان كده في درس الثلاث بقى لما كنا بنتكلم عن المراقبة، ان في ناس بتصل من المراقبة بيقول لك ينبعث جوارحه بطبيعتها للعمل. عشان كده برضو انا عايز اقول لك على كلمة غلط بنقولها، ان نقول ايه فلان متدين بطبعه، او الشعب المصري متدين بطبعه، الكلام ده غلط. ليه؟ عارف مين المتدين بطبعه ده؟ قمة المؤمنين الأفزاز القلة. يعني ايه متدين بطبعه؟ يعني بينبعث للدين من غير مشقة. يعني ده تيجي بص لو طلعته وقفته فوق المروحة دي وقلت له ممكن تصلي ركعتين فوق المروحة كده، والمروحة بتتهز كده، يصليهم ركعتين مخلص يتمهم. ليه؟ خلاص ما عادش بيعرف يصلي الا كده. دول اللي وصلوا في المراقبة الى حد الايه بقى، الى حد المتقين الصديقين زي ما يقول الغزالي رحمه الله، فتنبعث جوارحه من غير كلفة. ده بيحصل من ايه؟ قلنا في المراقبة دي عشان تعملها ان لازم اول حاجة المشارطة. ايه المشارطة؟ اللي بيقول لك الغزالي تصلي الصبح وتقعد مع نفسك فتحدثها عن فضل العمر وان ساعة منه كجوهرة لا تثمن بثمن. ان كل يوم بعد الفجر اقول لها احنا صلينا الفجر وصحينا على الصبح وزي الناس، هنخرج بره هتعملنا معاصي، لو سمحتي خدي بالك ان انا هموت. لسه الاخ بيحدثني النهارده كان بيصلي وجنب منه يوم الجمعه اللي فاتت، جنب منه حد من ابائنا رحمه الله في صلاه الجمعه، راح صلاه العصر صلى والراجل برضه صلى معاهم العصر، قبل المغرب بشويه ندهوا عليه مات. شفت ازاي؟ وما فيهوش حاجه خالص، واقف معانا بيصلي في الجامع كمان، هو مش في بيتهم ولا حاجه، ولا رائد ولا مريض. وكثير من اللي بيموتوا دلوقتي شباب، فلازم تحدث نفسك كده. كتر الحديث مع النفس بالاخره ولقاء الله عز وجل يخليها تبقى دايما فكره في دماغك، لدرجه ان بعض السلف نام حلم بالاخره، حلم بيوم القيامه. ده من كتر ما هو ايه يحدث نفسه بنا. فانت اذا كنت عاوز يبقى همك الاخره، ان تحدث نفسك بها كثيرا، ثم تعمل لها، تعمل للاخره، ان كل حاجه تبقى مصبوبه في حدك. قوم صلي، هتصلي دلوقتي، اصلي بقى زي الناس، لا تموت بعد ما تصلي. يبقى نعمل ايه؟ فلان سلم مات، صلي بقى صلاه تلقى بها الله. دايما الفكره دي لما تبقى في دماغك تلاقي الاخره دائما هي همك. بيقول ان انا عندي بقى شواغل، انا في كليه وعندي امتحانات ومشاريع والكليه مختلطه وفيها صبيان وبنات، والكلام ده كله بغض النظر، يعني الكلام ده كله اسمها حجج. واول ما تلاقي الواحد اتحجج تعرف ان همته فين، نزل خلاص. انما اصحاب الهمم العاليه بياخدوا الظروف، المشاكل اللي هم فيها، بيحولوها لايه؟ لدافع لهم. ظروفه دي فقره، شغله المتعب جدا، بيته المؤلم جدا، جامعة المختلطة جدا، العرضة بياخدها يطوعها تبقى ايه؟ تبقى دافع له. صاحب الهمة ما بيعودش. دخلوا على ابو بكر الحزيمي، ابو بكر الحزيمي عارفينه؟ الامام الحزيمي صاحب الشروط الائمة الخمسة. دخلوا على ابو بكر الحزيمي المحدث الكبير، جاره جنبه اشفق عليه، كل يوم يجي بالليل يقعد من بعد العشاء لحد الفجر تقريبا الا قليلا يمسخ في الحديث. فقال حرام نظر ده كل يوم ما بيبطلش. فقال الخادم بتاعه، قال له ممكن تبوظ له النظر، السراج في زيت ادله الزيت، يجي لك اخر النهار يجي بالليل يجي يكتب، قول له والله حضرتك ما في زيت، هنولع بايه؟ فينام بقى يريح نفسه، ايام ما كان الجيران بيشقوا على بعض. فالولد قال له ماشي، راح فعلا دلق الزيت وخلاص. جاء ابو بكر الحزيمي، السراج ماله؟ قال ليس فيه زيت، هروح نشتري منين دلوقتي، الناس قفلوا. فقال لا بأس. عارف عمل ايه؟ فصف قدمه الى الفجر، قام فضل واقف يصلي لحد الصبح. ما عندهمش موضوع بيقول ايه، بيقول خلي الهوينا للضعيف ولا تكن نؤوما فان الحزم ليس بنائم، وحارب اذا لم تعط الا ظلامه شبى الحرب خير من قبول المظالم. ما تكمش، الدنيا ضلمه امسى. فهم ده اصحاب الهمم، مفيش حاجه بتوقفه، ما بيفرملش. عشان كده قال ابراهيم الخواص عن المخلصين الصادقين، قال الصادق لا تراه الا في فرض يؤديه او نفل يعمل فيه، ما بيسكتش. الراجل بقى صاحب الشماعات والعلل ده بيجي يفضل يتعلل كده لحد ما ايه، ما يعملش حاجه، ويجي يوم القيامه قدام ربنا يتعلل برضه. عشان كده قالوا العلماء في تقدير المحذوف في سوره صاد قاف، قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هو قال لك ايه عشان تقول الكلمه دي؟ قال ده جواب، جواب على ايه؟ ان الراجل وهم ساحبينه يوم القيامه ماشي معاه ملك وماشي شطانه ورايح ليتعرض، نسأل الله عز وجل الستر والعافية والسداد والعفو، وهو ماشي يتعرض لقى ذنوبه. طب اعمل ايه؟ بص حواليه، هتهم الملك؟ الملك اللي كان معايا اقول ايه؟ هو السبب؟ ما انا عايز ادور على حد سبب غيري. راح ملتفت لقى شيطان، قال يا رب هو الشيطان ده السبب. راح الشيطان مسرخ وقال ايه؟ ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. حتى يوم القيامة بيدور له، بيدور له على علة، على على شماعة يعلق عليها ضعفه وعلته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان ليه علاقة بفتاة وبيحبها حبا جما، وبعدين التزم، ودلوقتي بيشوفها كتير قوي في أحلامه. تقريبا السؤال ده هو برضو نفس السؤال اللي أنا روحت بيه المرة اللي فاتت، رأي نفس الكلام كده، قال في امرأة وبعدين التزمت ورجعت وخلاص، وهي دلوقتي برضو التزمت وشفتها تاني، أعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحبين مثل النكاح. وده برضو من المواضع العظيمة جدا في الإسلام. امرأة أصابت قلبك خلاص أنا نعمل إيه علاجها إيه دي؟ اتجوزها. يبقى أنت لو لقيتها رجعت تاني وملتزمة وكويسة وتنفع أن أنت تتجوزها بالتزامك وكده اتجوزها، روح اطلبها من أهلها وتزوجها. إنما الأخ اللي بيقول بتجيلي في منامي بقى، ده عشان أنت ما عندكش في فراغ عاطفي. حلوة الحتة دي؟ شو تعرف بس؟ لا فعلا في جزء في تركيبة الإنسان في حتة العاطفة، فتلاقي ده مش موجود. قال أنس بن مالك أول حب في الإسلام كان حب رسول الله لعائشة رضي الله عنها صلى الله على نبي محمد. ففي الموضع ده موجود، الشباب ما بيلاقوهوش. عشان كده بيجي بعض الإخوة، جي كان فارش فرشة كده وبيبيع في الشارع، فجي قال أنا ببيع قدام الجامعة، خرجت أخت مختمرة وملتزمة كويسة بصراحة، خلاص وقعت في نفسي مش ممكن أبدا. قلت له طيب خلاص مش انت هتفرش بكره؟ قال لي هفرش بكره. قلت له بكره هتيجي هتشوف واحده ثانيه وهتحبها برده قوي جدا. لقيته جيب بيقول لي فعلا حصل كده. الموضوع هو مش هو لا يعرفها ولا حاجه، هو مش هو الموضوع ايه، ان عنده فراغ هنا. فاي حد بيملى الفراغ بيوصف له وصف مش حقيقي، يعني يقول لك انا بحبها جدا. يا عم انت شفتها، انت لسه شايفها ايه بحبها جدا جدا دي. الموضوع ان هو ايه، ان هو عنده فراغ بس، فالموضوع ده يملأ. فاذا كنت انت بتشوفها في المنام بتطلع لك في الاحلام، خد بعضك واتجوز، اخطب واحده ولا يعني اشرع في الامر ده، حتى الباب ده اتقفل وخلاص مش هتشوف في المنام اي حاجه تاني. بيقول كيف يكون الانسان مغمورا اذا غاب لم يعرف، وفي نفس الوقت هو يساعد الناس ويعينهم. الجواب على السؤال ده ايه بقى؟ قول ابي محمد النيسابوري، أظن هو أبو محمد النيسابوري أو غيره يعني. قال جاورت في المسجد الحرام 20 سنة فما مددت رجلي قط وما اضطجعت قط. تصور 20 سنة ما عادش ما مدش رجله كده أبدا لهيبة الحرم. هو ده حرام ولا حلال الأول؟ يعني ممكن أنا أقعد كده مد رجلي عادي؟ طب مد رجلي قدام الكعبة عادي برضه ما فيهاش حاجة. بس الراجل ده كل واحد بقى ايه يعني، لا تعزل المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشاي. هو عنده من القدر الهيبه انه قال ما مدش رجلي ابدا هنا، فيبقى قاعد مقرفص كده. ولما يجي ينام ابدا ما ينامش على جنبه وهو في الحرم، ينام يفضل يغفل وهو قاعد كده، انما ما ينامش على جنبه ابدا. فتعجب البعض منه فقالوا وكيف فعلت هذا؟ قال دي الاجابه بتاع السؤال ده، قال علم صدق باطني فاعان ظاهري. فانا عايز اخدم الناس ومش عايز حد يمدحني عشان ما يغرنيش واروح جهنم وعملي عملي يحبط، اعمل ايه؟ لو علم صدق باطنك لاعان ظاهرك. كان علي زين العابدين كان بيطعم 300 أسرة، بيفرق على 300 أسرة، 300 أسرة بياكلهم وبيعطيهم اكل كل يوم ومحدش عارف. ربنا اعان، لما حد يخفي العمل خفى مش كده ولا لا؟ حكم الإسبال فرض ولا سنة ولا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال عبد الله بن عمر بينما أنا أمشي استمعت صوتا من خلفي يقول من أنت؟ قلت عبد الله بن عمر. قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال فرفعته، ثم قال ارفع إزارك، فرفعته، ثم التفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت إزار رسول الله إلى منتصف ساقه صلى الله عليه وسلم، فقال لي إزرة المؤمن إلى منتصف ساقه. أو ده أثر آخر، إزرة المؤمن إلى منتصف ساقه وليس عليه ضرورة إلى الكعبين. هو إيه الكعبين؟ العظمتين اللي طالعين من جناب رجليك دول، من الجناب مش اللي ورا، اللي ورا ده اسمه العقل، انما اللي من الجناب دول اسمهم الايه؟ اسمهم الكعبين. عشان كده واحد يجي يقول لك ايه، يجوز المسح على الجزمه في الوضوء، بس مش الجزمه بتاعتنا، الجزمه مراقبه. ليه؟ عشان تداري محل غسل الفرض. محل غسل الفرض فين؟ لحد الكعبين دول، فاخدت بالك؟ ف دول الكعبين واخر الساق عند الركبه. قيس بقى كده من الكعبين للركبه يطلع قد ايه؟ نصطفهم يبقى ده منتصف ساق. مفيش عندك مشكله ان لما تنزل لحد العظميه اللي طالعه دي عند العظميه قبليها كده بسنتي ولا حاجه وقف بقى، مفيش ما ينزلش اكتر من كده، وليس عليه من باس فيما بين ذلك الى الكعبين. خد بالك بقى، وما اسفل الكعبين فهو في النار، ومن جر ازاره متخايلا لا ينظر الله اليه يوم القيامه. العلماء بيقولوا الحديث ده مهم قوي. ليه؟ علشان بين النوعين، اللي بيجر ازاره خيلاء، عشان الاخ بيقول لي هنا ان حديث سيدنا ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال انت لست من الخيلاء، مع ان سيدنا ابو بكر كان بيعمل ايه؟ كان بيرفعه، لما بينزل بتنزل نصه. على فكره سيدنا ابو بكر كان نحيف قوي قوي، عارف لما بنيجي نقول على حد كده ملوش وسط، من كتر ما هو نحيف قوي يقول ملوش وسط. سيدنا ابو بكر كان نحيف جدا، فالإزار كان بينزل بس مش بينزل كله، يتعلق نصه ونص ايه ينزل كده، فالنص اللي بينزل ده بيسبل، فسيدنا ابو بكر يروح شده يسبل يشد كده، ما بيثبتش مهما ربطته، لان مفيش حاجه تمسكه. وسط سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان ايه؟ كان ملفوف بشكل مفيش حاجه تثبت فيه بسهوله يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انت، قال يا رسول الله ان شق ازاري ينزل الا ان اتعاهده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت لست من الخيلاء. الحقيقه ان بعض اهل العلم حط ده في ايه؟ في مناقب ابو بكر زي السيوطي كده في التقاء من الحجر، يعني جعلها ليه ايه؟ خصوصيه بتاعت ابو بكر بس دي. بعضهم عمل كده. انا اعلم ان المساله دي فيها خلاف بين اهل العلم، لكن لما يكون لا ينظر الله اليه يوم القيامه يبقى لازم احتاط. عشان كده الذهبي رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول وبعض الفقهاء في أيامنا يتساهلون في الإسبال ويحتجون بحديث أبي بكر رضي الله عنه أنهم ليسوا من الخيلاء، أو يظن أحدهم أنه إن أسبل لحظة وكان من الخيلاء أن الله لا يمقته. طب هو الحديث بيقول لك لو كنت من الخيلاء أنت قول لي أنا مش خيلاء، يعني مش شايف نفسي، خلاص ماشي. بس خد بالك إنك ممكن تشتري من طنون جنسي درتي جديد ونازل كده وانت بتبص له كده، يا سلام عليك يا ضياء، مية مية، يبقى كده ايه؟ وقعت يا معلم، صح؟ يبقى وقعت خلاص، يبقى لو لحظة هتبقى مشكلة. كل حاجة حكمها ايه؟ حتى ان في اسبال في العمة، في العمامة، وبعضهم بيقول في اسبال في الايه؟ في الكمام، انك ما تنساش برضو زي ما لازم. لكن على كل اي حاجة تنزل تحت الكعبين، اي حاجة، بنطلون، ازار، شباب برضو نصكم قاعدين في الصف الاولاني بيكلم رفع الازار للرجالة، انما المرأة ترخي شبرا، دي بتنزل لحد الارض، وكمان بعد الارض بايه؟ بشبر. فقيل يا رسول الله يحمل الدنس وهو ماشي هيجر نجاسه، فقال يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، بس انت لازم تبقى في الستر ده. معلش دي انا اخر حاجه. الاخ بيقول اجمع الائمه على جواز ولايه الذمي على المسلم. ده فين ده؟ حد اوعز ولايه بمعنى كلمه ولايه لكافر؟ قلنا في الكلام دوت ونرجع له ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم.